بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة صدق الله العظيم صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.